قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. ومن كملت الشرائط في حقه لزمه الحج على الفور. هذه مسألة مهمة جدا، والخلاف فيها بين جمهور العلماء وبين الشافعية. فالأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد يرون أن الحج واجب على الفور. ما معنى على الفور؟ المبادرة، يعني إذا توفرت لديك الشرائط الخمسة التي مرت توفرت في الإنسان: أن يكون مسلما، أن يكون بالغا، أن يكون عاقلا، أن يكون حرا، أن يكون مستطيعا، أضيفت إليها الشروط الأخرى على خلاف من فيها: أمن الطريق، ساعة الوقت، والمرأة يكون لها محرم. ففي هذه الحالة تجب المبادرة إلى الحج. ولكن المسألة ليست متفقا عليها، وأصل الخلاف يعود إلى عدة أمور: فهم العلماء للأدلة هي على الوجوب أو على التراخي. ومن المعلوم بأن الأمر أول ما يصدر إنما هو يتجه إلى الفورية ما لم يوجد دليل يصرفه، فإن وجد دليل يصرفه إلى الند صرف إلى الند. فالأصل في الأمر أنه للوجوب، وأنه إذا كان للوجوب يقتضي الفورية ولا ينبغي التراخي والتأخير. هذا من الأدلة. الأمر الآخر أيها الإخوة قضية العمر. الذين يرون مثلا أن الحج على التراخي يقولون: الحج كله ظرف، العمر كله ظرف لأداء الحج. والآخرون ينظرون ما يعرض للإنسان في حياته. ومن هنا ندخل في بيان هذه المسألة بنوع من التفصيل، لا بكل التفصيل لأن المؤلف أوجز. جمهور العلماء كما ذكرت لكم الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد يقولون: إذا توفرت الشرائط التي مرت فيجب على المسلم أن يبادر وأن يؤدي هذه الفريضة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وهذا بلا شك، الإنسان أيها الإخوة قد يكون في هذا العام عنده الصحة والقدرة، أيضا القدرة البدنية والقدرة المالية، لكنه لا يضمن أن يأتيه العام القادم إذا أخر وقد تغيرت حاله وأصبح الحج يشق عليه، وربما أيضا ينزل به هادم اللذات فيحول بينه وبين أداء هذه الفريضة. إذن جمهور العلماء يقولون: الحج على الفور إذا توفرت شروطه. ما الأدلة؟ أولا قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وعلى أيها الإخوة هي من صيغ الوجوب، ولله على الناس حج البيت. وفي الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه ومر بنا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، أمر. وفي لفظ: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. قالوا: فهذان أمران، أحدهما آية في كتاب الله عز وجل، والأمر الثاني صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في حديث صحيح في صحيح مسلم، ففيهما أمر، والأمر الأصل فيه أنه على الفورية فيقتضي المبادرة. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا: إن الإنسان لا يدري ما يعرض له في هذه الحياة. الإنسان يعيش سليما، لكنه في هذا اليوم تجده في صحة، وربما بعد يوم تتغير حالته، وفي هذا العام في غاية قوته وشدته واستعداده أيضا، ولكنه إذا جاء العام القادم قد يدب إليه الضعف والعجز، وربما تتغير حالته المادية فلا يستطيع أن يؤدي فيكون مقصرا. إذن الإنسان لا يضمن لنفسه ماذا؟ الشدة والبقاء على الصحة. الأمر الآخر أنه لا يضمن نفسه إلى العام القادم، ربما يموت فيموت وقد وجب عليه الحج فيكون مفرطا. الدليل أيضا الثالث من هذه الأدلة، أو الرابع في الحقيقة إذا أخذنا الآية ثم الحديث، ثم عيض هذا المفهوم الدليل الرابع هو مفهوم من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن عندما نطلع في كتاب الله عز وجل نجد أن الله سبحانه وتعالى حظ على استباق الخيرات ورغب فيها ودعا إلى المسارع إليها، فقال سبحانه فاستبقوا الخيرات. ولا شك أن من أجل الخيرات ومن أجل الأعمال التي يتسابق فيها المتسابقون ويتنافس المتنافسون هو أداء عبادة من عبادات الله سبحانه وتعالى، لا سيما إذا كانت تلكم العبادة ركنا وواجبا من واجبات الإسلام كفريضة الحج. إذن هذا أيضا هو الدليل الرابع من أدلة الجمهور، الآية الحديث أن الإنسان لا يضمن نفس عموم أدلة الكتاب والسنة التي تحض وترغب وتدعو إلى استباق الخيرات والمسارعة إليها. طيب، لماذا الفريق الآخر قالوا بأنها على التراخي؟ أيضا هؤلاء استدلوا بأدلة، ومن الأدلة التي استدلوا بها قول الله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله. قالوا هذه الآية إنما نزلت في السنة السادسة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة، فبين نزول الآية وبين حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 سنوات، فلو كان الحج على الفور لما أخره رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن وحتى لو سلمنا قالوا بأن الحج إنما فرض في السنة التاسعة ولم يكن في السنة العاشرة ولم يكن في السنة السادسة، فلماذا أخره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر أبا بكر على الناس فحج بهم؟ إذن هذا دليل على أنه على التراخي وليس على الفور. الدليل الثاني دليل قياسي، أنهم قاسوا الحج على الصلاة، قالوا لو أن إنسانا صلى الصلاة في أول وقتها أو في وسط وقتها أو في آخره هل يلام؟ لا يقال بأنه مقصر، لكن المسألة تختلف ما هو الأفضل، ولا شك بأن أول الوقت أفضل. أي الأعمال أفضل؟ قال رسول صلى الله عليه وسلم الصلاة في أول وقتها، إذن هي من أفضل، إلا عندما يشتد الحر وفي صلاة العشاء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمها أحيانا ويؤخرها. إذن قالوا قياس الحج على الصلاة، فكما أن لك أن تصلي في أول الوقت وفي وسطه وفي آخره ولا تلام على ذلك ولا يقال بأنك مفرط، ولو أن الإنسان مات قبل خروج الوقت لا يكون مفرطا. هذا هو أيضا دليلهم الثاني. إذن الثالث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الحج، ولو كان الحج على الفورية لما أخره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ماذا أشد الناس ماذا رغبة في فعل الخيرات والمسارعة إليها. ورسول الله بقي في السنة التاسعة فأمر أبا بكر على الناس مع أنه لم يكن مشغولا بحج، لم يكن مشغولا بحرب ولا بأمور أخرى. هذا هو جواب هؤلاء. وبما أننا نرجح أدلة الفريق الأول وهم الجمهور وأنه على الفور وأن هذا هو الذي تؤيده أدلة الشريعة الإسلامية وأن الإنسان لا يضمن حياته، نأتي أولا إلى استدلالهم بقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. فهم قالوا إن الحج فرض في السنة السادسة، والجمهور يعارضون في ذلك ويقولون بأن هذا أمر، أولا الاستدلال بالآية ليس فيه ما يدل دلالة واضحة على ماذا إجاب الحج، لأن هذا أمر بالإتمام وليس أمرا به ابتداء. الأمر الآخر أن الجمهور يقولون أو بعضهم يعارض بأن الحج لم يفرض في السنة السادسة، لأنه كيف يفرض الحج في السنة السادسة والمسلمون قد ردوا عن العمرة، فلا يمنع أن يردهم المشركون، فمكة بعد في ذاك الوقت لا تزال بلاد كفر، فكيف يوجب الله سبحانه وتعالى يكلف عباده بأمر لا يستطيعون أداءه؟ هل هذا يلتقي مع الحكمة الإلهية قالوا لا، لأن الحكمة الإلهية حكمة الله سبحانه وتعالى في خلقه أنه لا يجب على عباده أمرا ولا يكلفهم بأمر إلا وهم يطيقونه ويستطيعون أداءه، وهم لا يستطيعون أداءه لأن المشركين سيحولون بينهم وبين أدائه، كما حالوا بينهم أيضا وبين أداء العمرة أيضا. إذن هذا قالوا ليس دليلا. الأمر الآخر أنهم قالوا إن الحج لم يفرض في السنة السادسة كما ذكرنا، لأن الحكمة لا تقضي. إذن متى فرض؟ قالوا فرض في السنة التاسعة. ما الدليل؟ قالوا لأننا عندما نقرأ في صدر سورة آل عمران صدرها الأول يعني أولها، نجد أنها نزلت في عام الوفود، وعام الوفود إنما هو في السنة التاسعة بلا خلاف بين العلماء. فالسنة التاسعة سميت بسنة الوفود أو بعام الوفود، وسنبين ذلك. وسورة وآية الحج هي قول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إنما جاءت في صدر سورة آل عمران. وآل عمران صدرها نزلت في العام التاسع، إذن يكون فرض الحج إنما هو في السنة التاسعة. نأتي بعد ذلك إلى قولهم لماذا لم يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان على الفور، مع أنه لم ينشغل بحرب ولا بغير. الجواب أن هناك أمران أو عدة أمور، لكن أهمها أمران ذكرهما العلماء. الأمر الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحج في العام التاسع لسببين. أولهما أنه عليه الصلاة والسلام انشغل بالوفود، فأنتم تعلمون بأن الإسلام انتشر في جزيرة العرب، وأخذ الوفود يأتون من أقاصيها من أقصاها ومن أدناها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلنوا إسلامهم، وأيضا ليتفقهوا في دين الله. هذا الأمر الأول. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتغل بأمر عظيم، أمر يهم الإسلام، أمر يهم المسلمين، هو جزء من رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو بقي عليه الصلاة والسلام ليبين للناس دينهم وليبين لهم ما ينبغي أن يفعلوه، فكانوا يفيدون عليه في ذلك العام صلى الله عليه وسلم. إذن جلوسه إن لم يكن أهم من تقديم الحج لا يكون أقل منه. إذن تأخره عليه الصلاة والسلام أو عدم مبادرته لانشغاله بأمر هام. وقد مر بنا في كتاب الصلاة عندما تحدثنا عن السنن الرواتب، رأينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر، وأشكل ذلك على عائشة وعلى عدد من الصحابة. وأخيرا سئلت أم سلمة فأجابت بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال أتاني وفد من بني عبد القيس بإسلام قومهم فشغلوني عن الركعتين، يعني بعد الظهر، فهما هذا. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يهمه أمر المسلمين لأنه بعث بهذه الرسالة، وهو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، وأنزل الله تعالى عليه الذكر ليبين للناس. ولذلك نرى أنه عليه الصلاة والسلام في خطبته في حجة الوداع التي ودع فيها هذه الحياة الدنيا لم يبقى بعدها إلا أشهر، كان بعد أن خطب عليه الصلاة والسلام تلكم الخطبة العظيمة الجامعة المانعة التي بين فيها قواعد الإسلام وكثيرا من أحكامه، قال الله هل بلغت هل بلغت؟ قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع السبابة عليه الصلاة والسلام وينكسها، يقول هل بلغت هل بلغت؟ فيقول أصحابه صلى الله عليه وسلم نشهد أنك بلغت الرسالة وأنك أديت الأمانة وأن الله قد أكمل بك الدين، فيقول اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد. إذن هذا كون رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لم يحج في العام التاسع انشغل بالوفود. الأمر الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يتمحض الحج، أن يتمخض، أن يكون صافيا نقيا للمؤمنين، فلا يكون من الحجاج من هو مشرك ولا من هو عريان. ولذلك لما أمر أبا بكر رضي الله تعالى عنه أمره أن ينادي في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فاتخذ أبو بكر رضي الله تعالى عنه رسلا ينادون في الناس ومن بينهم أبو هريرة ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وكان المشركون كن النساء يطفن بالبيت عراة إلا من وجد ثوبا ماذا مما تختص به قريش. هذه من عادات الجاهلية. ولكن لما تم الأمر وزالت أثار الشرك ومحيت وهدمت الأصنام وقضي على الشرك في هذه الجزيرة ودخل الناس كلهم في دين الله أفواجا، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ولذلك آخر السورة أمرنا أن نجعلها في ركوعنا وفي سجودنا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، نضيف ذلك إلى ما نقول سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى. إذن أيها الإخوة رأينا من هذا بأن الرسول إنما لم يحج في العام التاسع لأنه شغل بأمر عظيم بأمر جلل يحتاج إليها المسلمون. ولذلك أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس بأنه سيحج في العام العاشر. ولذلك ترون في حديث جابر ابن عبد الله أطول حديث جاء في صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي اخرجه مسلم في صحيح انفرد به عن البخاري، جمع جل وأكثر أحكام الحج، بين بأن المسلمين قدموا من حاء الجزيرة من كل مكان. كان يقول قبل أن يكفر رضي الله تعالى عنه، قبل أن يعمى بصره، يقول كنت أنظر أمامي أي إلى مد البصر فأرى الناس، وعن يميني وعن شمالي وعن خلفي. يعني كان الناس أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم مد البصر، وعن يمينه كذلك وعن شماله كذلك، ومن خلفه عليه الصلاة والسلام تجمع جمع غفير من المسلمين ليشهدوا حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يأمر الناس بالسكينة، وكان عليه الصلاة والسلام يقول لتأخذوا عني مناسككم. وبهذا ننتهي أيها الإخوة إلى أنه ينبغي للمسلم أن يبادر بأداء الحج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فعجلوا للحج عن الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعلم له. وتعلمون أيها الإخوة بأن الحج ركن من أركان الإسلام، وكل مسلم أدى فريضة الحج تجد أنه عندما يعود يحس بالراحة بالاطمئنان بسعادة النفس براحة الضمير. كل هذه أمور تختلج في نفس المؤمن يحس بذلك كله. لماذا؟ لأنه أدى ركنا من أركان الإسلام. ولكن لو قدر أن الإنسان أخر ذلك فإن الإنسان يعيش في قلق. وأما دعوى أن العمر كله يعني ظرف، يعني ظرف لأداء الحج، هذا صحيح، لكن من يضمن أنه سيعيش؟ لو كان الإنسان يعرف أن عمره محدد بوقت كذا لفعل ذلك ربما، ولما قيل بأن الحج على الفور. لكن الإنسان لا يدري، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذن هذا أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. إذن يبادر المؤمن لأداء الحج. ولذلك نجد مما يدل أيها الإخوة على أن الأمر في الأصل على الفور غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، لما أمر أصحابه بالإحلال تباطؤوا تأخروا، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على إحدى زوجاته فأشارت عليه بأن يخرج وينحر جزورة، فإذا رأوه بادروا، وهذا ما حصل أيضا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ونحر ثم تبعه المؤمنون أيضا. وليس هذا أيها الإخوة إنما هو مخالفة من الصحابة لرسول الله، حاشاهم أن يفعلوا ذلك، فهم أبعد الناس عن ذلك، بل هم أسرع الناس استجابة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما نزل الخمر ماذا قالوا؟ انتهينا انتهينا، وهم ينطبق عليهم قول الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا هو جوابهم لرسول الله، فهم لا يردون إلا بالسمع والطاعة، ولكنهم تباطؤوا لأنهم رأوا في ذلك في تلكم الاتفاقية التي عقدت بين قريش وبين المؤمنين ذلا وضعفا للمؤمنين، ولكنهم لا يدركون ولا يعلمون ما يعلمه الله تعالى ولا ما يدركه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينزل عليه الوحي، وأنك ربما تكره الشيء فتكون خاتمته خيرا لك، وهذا ما تحقق بعد ذلك. فإن المشركين نفسهم طلبوا من المؤمنين ألا يردوا من آمن وجاء إلى المؤمنين بقصة أولئك الذين قطعوا عليهم الطريق، وماذا قطعوا كثيرا من رقاب قريش الذين يمرون بالطريق، فإنهم أخافوهم وأذلوهم، بثوا بينهم الخوف من المؤمنين الذين ردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة، لا شك بأن على المؤمن أن يسارع في أداء جميع الطاعات، وأن من قصر في جنب الله فعليه أن يبادر قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإن الإنسان أيضا حتى الذين يتساءلون في تأخير الصلوات عن أوقاتها أيضا لا يمنون أن تأتيهم المنية، فالموت أيها الإخوة لا يقدم لك إنذارا، بل ربما يقرع عليك الباب وأنت في أكمل صحتك وفي أوجها. قال: ومن كملت الشرائط في حقه لزمه الحج على الفور ولم يجز له تأخيره، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. رواه ابن ماجة رحمه الله. يعني تجدون أيها الأخوة أن الإنسان اليوم صحيح في هذا العام وفي العام القادم قد يكون مريض، أيضا الضالة قد تضيع منه التي يحج عليه، وربما تذهب النفقة، وربما تظهر له حاجات إما في أسرته من مرض أولاد أو زوجة أو أحد الوالدين وغير ذلك، وما أكثر حاجات الدنيا وما أكثر المعوقات في هذه الحياة الدنيا. إذن على الإنسان أن يبادر، تعجل إلى الحج، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، والعوارض كثيرة جدا في هذه الحياة الدنيا. قال: وعن علي رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. رواه الترمذي رحمه الله. هذا الحديث ضعيف، ولكن رجح العلماء أنه موقوف على علي رضي الله تعالى عنه، وأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو أمير المؤمنين في حالة خلافته، قال: لقد هممت، يعني عزمت، أن أبعث رجالا إلى الأمصار فينظروا في كل من عنده جده، يعني من يجد مالا وقدرة، يعني زادا وراحلة ولم يحج، أن يضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين. يريد عمر رضي الله تعالى عنه أن يرسل رسلا من قبله رجالا لينظروا في أحوال الناس في الأمصار وفي المدن وفي القرى، وأن كل شخص يجدونه قادرا على الحج ولم يحج أن تضرب عليهم الجزية، ثم يقول: ما هم بمسلمين، ويؤكد ذلك بقوله: ما هم بمسلمين. إذن هذا أيها الإخوة ماذا من الأدلة أيضا التي تضاف إلى الأدلة السابقة لأن على المسلم أن يبادر وأن يسار. أما المعذور أيها الإخوة فهذا حكمه يختلف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. قال: ولأنه أحد أركان الإسلام فلم يجز تأخيره إلى غير وقته كالصيام. لا، أما الصيام فيقولون وقته مضيق، المخالفون يقولون وقت الصيام مضيق، ضرب لا يمكن أن تصوم فيه غيره، ولو أخرته أيضا فلك إلى رمضان السابق، وهو يختلف باختلاف أن يكون تأخيره لعذر أو لغير عذر، فإن كان لعذر فلا إثم، لكن الصيام لا يجوز تأخيره لغير عذر بلا شك.